السؤال السادس يقول السائل: هل تسمية باسم فائز جائز أم لا؟ لا بأس بهذه التسمية، فائز لا بأس بهذه التسمية كما أعلم، والله أعلم.